السؤال الثاني عشر في صفحة 74، ما التفصيل في مسألة سؤال المخلوقين فيما يقدرون عليه؟ وهل لا يجوز قول أسألك الدعاء لأنه يعد من الجزاء على الإحسان، وقد سمعنا بعض المشايخ يطلبون من الطلبة بعد الدرس الدعاء لهم؟ إذن هذا السؤال مكون من أكثر من جانب، ما التفصيل في مسألة سؤال المخلوقين فيما يقدرون عليه؟ طبعا تقدم وتكرر أنه لابد أن يكون المسؤول حيا حاضرا، وإلا ينتقل الحكم إلى الشرك. إذا كان المسؤول ميتا أو كان غائبا فإنه شرك. وسؤال المخلوقين ذكر الشيخ هؤلاء في الأحياء الحاضرين أن الأصل فيه أصل سؤال المخلوقين الحاجات الدنيوية أنه ليس واجب ولا مستحب، بل المطلوب منك والمطلوب من كل مسلم ومسلمة أن يلجأ إلى الله ويسأل الله: إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولهذا الشيخ قال: إن حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالحسب والرغبة إلى الله، ومن ضمن الرغبة السؤال، فلم يقل إنا إلى الله وإلى رسوله راغبون. النسخة عندكم فيها خطأ في 64، إنا لله ورسوله راغبون، إنا إلى الله وإنا إلى رسوله راغبون، لا، فالرغبة إلى الله وحده فقط. الخطأ هنا في الطبعة: إنا إلى الله وإلى رسوله راغبون. في بعض النسخ خطأ نبه عليه الشيخ، أظن أرسل لكم، وهو منبه عليه في نسخة لتحقيق الشيخ ربيع. والسؤال المخلوقين عرفنا أن الأصل فيه أنه ليس بمشروع، قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون مأمورا به في بعض الحاجات. يعني من ضمن ذلك يعني سؤال العلم الشرعي، سؤال العلم الشرعي هذا مشروع ومطلوب، والتعلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما سؤال المخلوق غير العلم، مثلا تقضي حاجة تقول: أعطني دراهم، اذهب لي، صنع لي كذا، افعل لي كذا، وهو لا يتم التلك بالصلة وليس من يعني المكلفين بخدمتك أو بالعمل عندك براتب، فهذا منهي عنه، ما يليق. لكن أيضا من التفصيل في هذه الصور سؤال الحقوق المشتركة، مثل يعني إذا كان لك حق عند غيرك، سواء حقوق مشتركة أو غير مشتركة، فإذا لك حق عند غيرك، مثل عندك يعني مبلغ، لك مبلغ وضعته أمانة عند أحد الناس، فلك أن تطالب به إذا تأخر عليك في دفع هذا المبلغ، فتقول: أعطني مالي الذي جعلته أمانة عندك، أسألك أن ترده لي وأطلب منك أن ترده لي، وتقاضيه على هذا إذا أبى. وكذلك المضاربة، لو أنت أعطيت رجلا مبلغ مضاربة، يعطي شركة ويشتغل فيه ويبيع ويشتري، وتأخر عليك تقول: أعطني حقي، أسألك مالي، أسألك أن ترد لي نقودي، هذا بس. كذلك الأموال الفيء اللي تجي من الدولة، سواء من الغنائم أو من غيرها، هذه أموال يجب على ولي الأمر مكلف بقسمتها، تسمى الأموال المشتركة، مثل رواتب الموظفين في الحكومة وغيرها. وكذلك الوقف، إذا كان لك نصيب في وقف أو كان لك نصيب في ميراث أو نصيب في وصية، فمن يتولى الناظر على الوقف والولي والوكيل المسؤول، هؤلاء يسألون، لا بس أن تسألهم حقك. كذلك الزوجة تقول لزوجها: أنفق علي، أعطني مال للطعام والشراب. وكذلك من يجب النفق عليه يسأل النفقة. كذلك المسافر له حق الضيافة كما استطعم موسى والخضر، هذا المتعاقد مع الآخر، هذا نوع يعني مشروع وجائز، قد يكون واجب. وهناك أسئلة يعني غير مشروعة لكنها يعني إما مكروهة أو جائزة، مثل الفقير أو السائل: أما السائلة فلا تنهر. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالذين يسألون الناس إذا كانوا هم مضطرين لا بأس، هذا من باب الجائز. إذا كان أصابتهم فاقة شديدة فيجوز أن يسأل ما يدفع به فاقته، لكن بعض الناس يتوسع فيكون سؤالا غير مأمور به. طيب ما موقف المسؤول؟ نقول موقف المسؤول هنا بينه الله، لا تنهر، لا تنهر السائل، وأما السائلة فلا تنهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصبر على السائلين ويعطيهم، وقد يؤذونه، وقد يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون السؤال منهي عنه، يعني مثل أن يكون السائل غني والمسؤول حينئذ مأمور بإجابته لكماله مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كمالات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي السائلين حتى وهو يعلم أنهم يعني سؤالهم في غير محله. وهذا يعني تفصيل ذكره الشيخ كما ترى إلى صفحة 70، لكن ذكر صفحة 70-80 موقف كبار الصحابة وفضلاء المؤمنين أنهم لا يعني يسألون، لا يسألون. أما مسألة الجزء الثاني، هذا التفصيل، هذا الجزء الأول من السؤال، وأما الجزء الثاني لا يجوز قول أسألك الدعاء، الشيخ لم يقول هذا، لم يقول الشيخ أنه لا يجوز يعني أن يقول الإنسان أسألك الدعاء لي، هذا من الجائز حتى عند الشيخ، لكن ليس من الكمال. طلب الدعاء من الآخرين ليس من الكمال إلا في يعني صور جاءت بها السنة، مثل أن يكون الشيء عاما كما قال عمر رضي الله عنه وطلب للمسلمين أن يعني يعمهم الله عز وجل بالغيث، وكذلك يعني ما جاء من السؤال لنفع السائل نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حث أمته على أن يصلوا عليه، قال من صلى علي صلاة واحدة. وهل هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا صلوا علي لأجل حاجته هو وإلا لنفعنا نحن؟ الجواب، لما طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم، هو سألنا وطلب منا هذا الشيء، لكن هذا ليس لحاجته لنا صلى الله عليه وسلم، ولكن لنفع أمته صلى الله عليه وسلم، فهو أمرهم بما ينتفعون به كما يأمرهم بسائر الواجبات صلى الله عليه وسلم. فهذا من الطلب الذي يعتبر طلب الدعاء فيه مصلحة شرعية، فإما أن يكون لعموم الناس أو لنفع المسؤول نفسه. وكذلك ما ورد لا تنسنا أخي، يا أخي من دعائك، هذا مثل طلب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي من صلى علي، هذا يعني لما قال لعمر هذا الكلام ليس معناه حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لأجل أن ينفع عمر إن صح الحديث. فالمقصود إذا قال أحد لإخوانه ادعوا الله لي، ادعوا الله لنا، وكان قصده أن ينتفع الداعي أولا، المطلوب منه ينتفع بهذا، فهذا لا ينهى عنه، بل هو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم ومؤتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من السؤال المرجوح. أما إذا كان مقصوده طلب الحاجة فقط ولا يقصد نفع السائل المسؤول، فهذا من السؤال المرجوح المذموم، فالأفضل تركه. وأما قولك أن يعني باقي الفقرة الأخيرة من أنواع والتفصيل في سؤال الحاجات، سؤال الميت، سؤال الميت وسؤال الغائب، هذا الشرك أكبر وقد أشرت إليه في أول جواب. أما أنك تقول سمعنا بعض المشايخ يطلبون من الطلبة بعد الدرس الدعاء لهم، نقول لعل هؤلاء المشايخ جزاهم الله خيرا أرادوا تشجيع الطلبة على الدعاء حتى ينتفع الطلبة بالدعاء، فإذا سمعوا من شيخهم يقول لهم ادعوا الله أن يثبتنا ويرزقنا العافية من الفتن، فإن الطالب إذا ذهب وصلى ودعا في سجوده ودعا بين الأذان والإقامة فإنه سينتفع هو، لأن الملك يقول آمين ولك بمثل. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم، وأن يوفقنا وإياكم لدعائه سبحانه وتعالى واللجوء إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.